بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم فضيلتي. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. يقول: من الواجب على المسلمين الدعوة إلى الله، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وبين الخوف من إتيان المنكر الذي ننهى عنه أو ترك المعروف الذي ندعو إليه، وأن من فعل ذلك يجرجر بأمعائه في نار جهنم والعياذ بالله، أو الخوف من التأول على الله جل جلاله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الدعوة إلى الله جل وعلا هي وظيفة الرسل، وقد ذكر الله جملة من الرسل في القرآن، وكل من ذكره من الرسل يدعو قومه، يدعوهم يبين لهم ما شرعه الله في حقهم من جهة ما يأتون ومن جهة ما يذرون. والعلماء هم ورثة الأنبياء، وكون العلماء ورثة الأنبياء أي أنهم ورثوا عنهم العلم، والعالم الذي ورث هذا العلم من الرسل عليه أن يأخذ هذا الميراث على وجه سليم، علما على أن يؤديه من جهة العمل به ومن جهة الدعوة به، فيكون عالما ويكون عاملا ويكون داعية إلى الله جل وعلا. وكل شخص عنده علم فهو مأمور بالدعوة إلى تعليم هذا العلم، وإلى حث الناس على العمل به. فقد قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالداعية يبين للناس ما أمرهم الله به، وينهاهم عن الوقوع في الشيء الذي حرمه الله جل وعلا، ولكن لا يأمر الناس بالمعروف ويترك ما أمرهم به، ولا ينهاهم عن المنكر ويأتي هذا المنكر الذي نهاه عنهم. يقول الله جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لأن عمل الداعية بما يدعو إليه وابتعاده عما يحذر الناس عنه، هذا سبب من أسباب قبول دعوته وثقة الناس بهذا الداعية مستقبلا، وكذلك ثقتهم بما يدعوهم إليه. أما إذا حصلت منه مخالفة وشاهد الناس هذه المخالفة، فإنهم ينفرون عن دعوته ويقولون في أنفسهم: علم نفسك قبل أن تعلم الناس، وادع نفسك إلى الخير واجتناب الشر قبل أن تدعو الناس إليه. ولا يقال إن الدعوة تكون مثلا من جهة الدولة أو من جهة شخص معين، لا، كل شخص على حسب قدرته، لكن لا بد أن يكون عالما بما يأمر به، ويكون عاملا بما يأمر به، وحكيما فيما يأمر به، ورفيقا فيما يأمر به، ويكون أيضا عالما بما ينهى عنه، وعاملا بترك ما ينهى عنه، ويكون حكيما فيما ينهى عنه ورفيقا فيما ينهى عنه. ولهذا الله جل وعلا يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يتبين لنا من هذا أن الشخص في بيته يكون داعية، يدعو نفسه أولا ويدعو زوجته ويدعو ولده، وإذا كان عنده مثلا أب أو أم أو أخوات أو إخوان كل هؤلاء يدعوهم، يدعو مثلا جيرانه، يدعو جماعة مسجده، المعلم مع تلاميذه في أي مرحلة من مراحل التعليم بإمكانه أن يسلك مسلك الدعوة، ولا فرق في ذلك بين تعليم الذكور وتعليم الإناث. فالمعلم يدعو تلاميذه والمعلمة تدعو تلميذاتها، وهكذا إذا سنحت الفرصة للموظف مع موظف آخر. المهم هو أن صفة الدعوة صفة عامة، والمهم هو أن الشخص يدعو بحسب ما آتاه الله من العلم وما ذكرته من الصفات السابقة، وبالله التوفيق. يقول: أموال نقدية تقدم من المحافظة لغير الموظفين عبارة عن قروض للشباب، هناك فوائد تسترد على هذا المبلغ ليست من المدفوعة له، بمعنى تقوم المحافظة بإعطاء الشاب مبلغ 5000 جنيه ويردها إليهم 5000 جنيه كما هي بواقع كل شهر 175 جنيه، لكن هناك جهة أخرى لا ندري ما هي، هي التي تقوم بسداد الفوائد للمحافظة، هل يجوز لنا الاستفادة من هذا المبلغ رغم أننا نعيده كما هو دون أي فائدة؟ الجواب: إذا كانت هذه المحافظة تدفع هذه المبالغ للشباب وفيه طرف ثالث يتبرع بدفع فوائد لهذه المبالغ، فهذا راجع إلى القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا يجوز الإقراض ولا الاقتراض ولا دفع هذه الفوائد. أما إذا كانت خالية من الفوائد سواء الآخذ أو غيره فلا مانع من أخذ هذا القرض، وبالله التوفيق. يقول: في هذا الزمن ظهرت عباية تسمى العباية الفرنسية شبيهة بثوب الرجل، تقوم المرأة بلبسها مثل لبس الثوب وتوضع على الكتف، بعضها يبين أجزاء جسم المرأة ويلبس عليها النقاب والخمار، الشكل العام لهيئة المرأة في هذا اللباس مثل لباس الرجل، هل يجوز لبس هذه العباءة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، يعني أن المرأة لا تلبس لباسا على هيئة لباس الرجل، والرجل لا يلبس لباسا على هيئة لباس المرأة، وما ذكر في السؤال فهو يشبه لباس الرجل، وهو داخل في عموم هذا الحديث فيما يتعلق بلبس المرأة، فلا يجوز لبسه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل ينقل عن زوجته أنها تشاهد أحيانا في بعض الأماكن وخصوصا في المدينة المنورة ومكة المكرمة أن بعض النساء ليس عندهن اهتمام بالنظافة في المسجد الحرام خصوصا الروائح التي تنبعث، هل المرأة مطالبة بالمحافظة على هذا الأمر أثناء حضورها للصلاة في الحرمين الشريفين؟ نرجو الإفادة. الجواب: يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا فيه تنبيه على أن الشخص إذا جاء إلى المسجد يكون على هيئة حسنة، والهيئة الحسنة تكون في اللباس من جهة طهارته، من جهة نظافته، وتكون أيضا في استعمال الأشياء التي تزيل الروائح الكريهة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فكثير من الناس يكثر البصل والثوم، كذلك مثل الرشاد ومثل الحلبة ومثل يعني المأكولات التي رائحتها كريهة، أو مشروبات رائحتها كريهة، ثم يأتي إلى المسجد، فعليه أنه إذا أتى إلى المسجد أن يكون نظيفا من ناحية اللباس، ويكون نظيفا من جهة الروائح الكريهة، وبالله التوفيق. إحدى قريباتي نقوم بزيارتها أسبوعيا، على الرغم من أنها امرأة تحلف بغير الله، عقيدتها فاسدة، تتقرب إلى الله بأصحاب القبور، تذهب لزيارة القبور وتقوم برقية غير شرعية، ولا يتوفر فيها أي شيء من كلام الله، بل هو كلام من عندها، فإنها تقوم بمضمضة الماء في فمها وتضعه في زجاجة ويدهن منه المريض بمرض جلدي ظنا منها أنه يشفى. ما رأي فضيلتكم في الذهاب إلى هذه المرأة بغرض صلة الرحم فقط، وما واجبنا نحوها؟ ما ذكر في السؤال يدل على أن هذه المرأة ترتكب شركا أكبر. وبالنسبة لعلاقتكم بها، ينبغي أن تكون هذه العلاقة مبنية على دعوتها إلى الله جل وعلا، وبيان أن هذه الأمور التي ترتكبها أنها محرمة، فيبين لها ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغر، وما هو معصية من المعاصي أو بدعة من البدع، كل هذا يبين لها، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلها تنقاد لهذا الذي يدعوها، وبالتالي يختم الله جل وعلا لها بخير. أما إذا أصرت على الاستمرار على هذه الأمور فيجب هجرها ومقاطعتها، ولا تجوز زيارتها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول أيضا عندنا قبائل، عندما يحدث شجار بين اثنين من رجال القبيلة أو مع غيرها من القبائل، يقومون بالاجتماع في بيت المتشاجرين، تذبح الذبائح في ذلك الميعاد، تناقش المشكلة لمحاولة الوصول إلى حلها، وهو ما يسمى عندنا المصار فيما يبدو كذا، أو الحصار. ما حكم هذا في هذا العمل؟ هل هو مطابق لأحكام الشرع الحنيف؟ الجواب: الحكم الشرعي ينظر إليه من جانبين، أما الجانب الأول فهو النظري، وهو علاقة الحكم بأدلة التشريع، وأما الجانب الثاني فهو التطبيقي، وهو تطبيق هذا الحكم على الواقع. وبناء على ذلك، فإن هذا العمل الذي وصف في السؤال الأساس فيه هو الصلح، ومن المعلوم أن الصلح جائز بين المسلمين، لكن إذا كان الصلح يحلل حراما أو يحرم حلالا فهذا لا يجوز، لأن التحليل والتحريم من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته، أي أن التحليل والتحريم يؤخذ من القرآن ويؤخذ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الاجتماع يقصد منه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة على المفسدة، فحينئذ لا مانع منه. أما إذا كان يشتمل على مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية للمصلحة فإنه لا يجوز، لأن السائل لم يوضح جميع الجوانب المتعلقة بهذا الاجتماع، وبالله التوفيق. تقول: ما حكم سفر أختي معي أنا وزوجي لمسافة سفر تقدر بساعتين بالسيارة، أي 184 كيلو تقريبا، هل هذا السفر جائز بالنسبة لها؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وهذه المسافة التي ذكرت في السؤال هذه مسافة لا يجوز للمرأة أن تسافرها إلا ومعها ذو محرم، وزوجك ليس بمحرم لها، وبالله التوفيق. تقول: هل الزوجة مطالبة بصلة الرحم لأقارب زوجها مثل أخواته وأهله وأخواله وأعمامه، أم ليس عليها شيء تجاههم ولا يدخل هذا في صلة الرحم؟ أرجو الإفادة. الجواب: صلة الرحم التي تكون من الشخص إلى شخص له علاقة به من جهة النسب أو من جهة المصاهرة تختلف قوته وضعفه بحسب قوة القرابة وضعف القرابة، هذا هو الأصل، ولهذا نجد التفاوت في المواريث من جهة في الوارثين، ونجد التفاوت من جهة من يستحق الإرث ومن لا يستحقه من القرابة. وبناء على ذلك فإن الزوجة إذا تزوجت زوجا فمن حقوق زوجها عليها أن تكون معاملتها مع أقاربه من جهة أبيه وأقاربه من جهة أمه من النساء، تكون هذه العلاقة علاقة طيبة، لأن تقوية علاقة المرأة بأقارب زوجها من جهة أمه ومن جهة أبيه من النساء هذا يقوي علاقتها بزوجها. وبعض النساء يكون عندها تفكير يضرها هي ويضر زوجها أيضا، وذلك أنها تقطع علاقتها بأقاربه تماما وتحول بينه وبين أقاربه تماما، وذلك من أجل أن تستولي عليه من جهة بدنه ومكانه وزمانه، ومن ناحية عقله ومن ناحية فكره ومن ناحية ماله. والطريقة التي تستعملها بعض النساء أنها تشوه سمعة أقاربه عنده فردا فردا، حتى إن امرأة من النساء تقول: غسلت مخ زوجي عن جميع أقاربه إلا إخوته، عجزت أن أغسل مخه عنهم. وعلى هذا الأساس على كل زوجة أن تتقي الله جل وعلا، وهذا الكلام كما أنه في الزوجة فهو تماما على الزوج أيضا، لأن بعض الأزواج عندما يتزوج الزوجة تجد أنه قبل الزواج من أحسن ما يكون في علاقته بأقاربها بأبيها بإخوانها وما إلى ذلك وأقارب أمها، وبعدما يتزوج يظهر على شخصية أخرى ويقطع علاقته هو، وكذلك يقطع علاقتها هي بهم. وتشتكي بعض النساء تقول: إن زوجي لا يسمح لي بزيارة أهلي إلا في السنة مرة، ويكون عند الباب ينتظرون الخروج. صحيح إذا كان الشخص الذي تزوره ينشأ منه ضرر على علاقة هذه المرأة بزوجها، أو يخشى عليها هي من الضرر بالنسبة لها هي أيضا، فلا شك أن هذا أذى. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا يأتي بها للزيارة خشية من وقوع هذا الأذى، ويترتب على هذا الأذى عقوبة على المؤذي. ومن قواعد هذه الشريعة قاعدة سد الذرائع، والمقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص قد يفعل أمرا مباحا لكن يترتب عليه أمر محرم، فإذا كان الأمر الذي سيفعله هو مباح في حد ذاته لكنه وسيلة إلى محرم، فالوسائل لها حكم الغايات، وبالله التوفيق.